إذا كان الجماعة متأخرة وأدركتهم صلاة الظهر مثلا في مدينة في الطريق، وتقدم أحد المسافرين وبعد أن صلى ركعة أحدث في صلاته وخرج وتقدم إمام مقيم، فما حكم صلاة المسافرين؟ أي يكملوا صلاتهم أم يقصروا؟ الخليفة يصلي بهم أربعة، ويسب معه لأن المأموم تبع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم امر المسافر يصلى هذا الامام فيصلي اربعا على الامام المقيم. قال ابن عباس لما سئل عن هذا الناس يصلون هذا الامام اربعا فيصلوا في حاله عند المسافر وصلوا اثنين، قال هكذا السنه. والصحابه لما اتم عثمان اتموا معه وصلوا اربعا. هؤلاء الذين احيث امامهم وتقدم واحد منهم وكمل ثم بهم يصلوا معه اربعا، وان جزا بهم من اول الصلاه كما قال احد من العلم جزا بهم فلا يرضى عنه.